بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الجديد لتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان عن هندسة العقول وإدارة الشعوب والمجتمعات وطريقة التحكم بها. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن صناعة القنبلة، صناعة القنبلة. والقنبلة التي سوف نتكلم عنها ليست هي القنبلة المعروفة عند الجميع والتي تعرف بالأداة أو تلك الأداة المتفجرة التي تستخدم غالبا في الحروب من أجل قتل الناس أو تفجير ونشف المباني وإزالة المباني والسيارات وغير ذلك. لا، لن نتكلم عن هذه القنبلة. يعني لن نتكلم عن القنبلة الذرية أو الفراغية أو الانشقارية أو العنقودية. سنتكلم عن قنبلة من نوع آخر، وهي قنبلة أخطر من كل هذه القنابل التي قد تتبادر إلى ذهن الواحد منا. ونقصد بهذه القنبلة هو ذلك الشاب المتطرف الغالي في الدين، الذي يغلو في دين الله عز وجل، والذي يخرج ويدمر كل شيء باسم الشريعة وباسم الإله. هذه هي القنبلة التي سوف نتكلم عنها في هذه الحلقة. طبعا المتطرف أو هذا الغالي هو إنسان، لابد أن نعلم أنه إنسان يحمل نفس ما نحمل من آلام ومن آمال. وأحيانا كثيرة قد نكون نحن من تسببنا في صناعة هذا الشاب، ونحن الذين تسببنا وجعلناه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة في وجوهنا. وأعتقد أن الكثير من هؤلاء الشباب، أنا أقول الكثير من هؤلاء، لو شعر بالعدل وشعر بالرحمة منا، يعني أقل القليل منا نحن، لما وصل الكثير منهم إلى هذه المرحلة. واليوم سنتكلم عن أسباب ساهمت في نشأة هذا المتطرف وفي نشأة التطرف والغلو. هناك العديد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذا التطرف وهذا الغلو. من هذه الأسباب هناك أسباب شخصية، يعني هناك أسباب شخصية، ومعنى شخصية أي أنها من الصفات النفسية التي توجد في داخل هذا الشاب. يعني الشاب هو الذي يتسبب في هذه الأسباب، وهي أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية سنتكلم عنها. الآن سنتكلم عن الأسباب الشخصية. أول هذه الأسباب الجهل، وهو الجهل في باب العلوم الشرعية، وتحديدا الجهل في جانب الكتاب والسنة، ومنها سوء الفهم لآيات القرآن الكريم. كثير من الشباب يسيء الفهم لآيات القرآن الكريم ويسيء فهمها، والمفترض أن تفهم على مراد الله عز وجل، فيفهموها على غير مراد الله سبحانه وتعالى. فيفهم القرآن، هذا الشاب يفهم هذا القرآن على يعني هواه أو على هوى حزبه أو على هوى جماعته وتنظيمه، وكذلك السنة النبوية، الجهل بالسنة النبوية المطهرة، فيفهمها على مرادي على على على مراد جماعته أو حزبه أو على مراد رؤساء التنظيم أو رؤساء الأحزاب أو رؤساء الجماعات، وليس على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق ما قاله الإمام الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي إمام الدنيا في زمانه، الحق ما كان يقوله وما كان يؤصله هذا الإمام، حيث قال قولته المشهورة: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني القرآن الكريم والقرآن، آمنت بالقرآن الكريم على مراد الله عز وجل. ويقول: وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله، يعني السنة النبوية، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يعني من نتائج الجهل ما تنبأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، صغار أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا يفقه كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز أو لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وإن كان هذا الحديث يقصد به الخوارج أو فرقة الخوارج الأصلية، لكن كثيرا من الغلاة ومن المتشددين من يقع في بعض هذه الصفات، وإن كانوا لا يطلق عليهم لقب الخوارج أو مسمى الخوارج، لكنهم قد يتصفون ببعض صفات الخوارج. وهذا الحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو يؤدب الأمة ويعلم الأمة صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا على مهلكم، الدين على مهلكم، فسددوا وقاربوا وأبشروا، أي بالخير من الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الدين يسر، وأن الدين يعني راحة. ولهذا قال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا الدين بكليته وبإجماله دين رحمة ودين سعادة وليس دين شقاء. فمن الأسباب الشخصية الجهل في هذا الشاب، والجهل بالكتاب والسنة. من الأسباب الشخصية الأخرى في هذا الشاب الذي يخرج فجأة ويتحول إلى قنبلة تدمر كل شيء، هناك أسباب شخصية تتعلق بالناحية النفسية، الناحية النفسية، وهي ما تعرف بالعوامل النفسية الداخلية. منها الاستعجال، وهو استعجال هذا الشاب والرغبة الشديدة في هذا الشاب في تغيير المنكر، ومحاولة أن يشفي صدره من أهل المنكرات ومن أهل الكفر، لكنها بطريقة مستعجلة ليست في وقتها، تكون طريقة مستعجلة ليست في وقتها، أو تكون ليست بالطريقة الشرعية التي هي على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في التغيير. إذن من العوامل النفسية الاستعجال. هناك عامل آخر وهو التعصب، وهي صفة نفسية في داخل هذا الشاب، التعصب للهوى، التعصب للشيخ ومحبة الإمام أو الشيخ الذي يقتدي به أو الذي أنشأ حزبه أو تنظيمه، بحيث يظن هذا الشاب أن إمامه أو شيخه معصوم من الخطأ والزلل. طبعا هو لا يصرح، لا يتلفظ، لكن معنى أقواله ومعنى ردوده وما تفهمه من حاله أن الإمام والشيخ أو قائد التنظيم أو قائد الجماعة معصوم لا يخطئ، فيغضب حينما ينتقد أحد شيخه أو إمامه أو مؤسس حزبه. فالتعصب هذا من الأمور النفسية التي قد تولد هذا الشاب الذي سيخرج يوم من الأيام كقنبلة موقوتة والعياذ بالله تنفجر في أي وقت. ويعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان، وهذا من إعجاز نبوته صلى الله عليه وسلم، تنبأ عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سوف ينتشر التعصب للأهواء وللآراء، وسوف يكثر الجدال في الدين. وهذا قد بيناه وقد فصلناه في الحلقة السابقة التي أسميناها السلفية ومدارسها، يعني فصلنا في هذه المحاضرة محاضرة السلفية ومدارسها كيف ينشأ التعصب والهوى. من أراد أن يتوسع إلى طريقة أو كيفية انتشار الأهواء يرجع إلى حلقة السلفية ومدارسها. فالرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ أنه في آخر الزمان سوف تنتشر الأهواء والآراء في آخر الزمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج في أمتي، شوف قال في أمتي يعني في الأمة الإسلامية، ليست في أمة النصارى ولا أمة الأمة اليهودية، قال إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى داء الكلب بصاحبه، داء الكلب مرض الكلب، داء الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه أبو داود في سننه، والحديث حسن صحيح. ومعنى تتجارى أي تدخل وتنتشر هذه الأهواء وهذه الآراء في جميع المفاصل وفي جميع العروق في داخل هذا المتعصب، كما يدخل وينتشر فيروس داء الكلب في جميع مفاصل وعروق المريض بهذا الداء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن تراك كثيرا نراها في بعض مجالس طلبة العلم، كيف أن الهوى يغلب على الواحد منهم فيقدم هوى الجماعة أو هوى الحزب أو هوى ما يعني يتعاطف له ويميل له على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن من أسباب النفسية قلنا الجهل، ثم الاستعجال، ثم التعصب، وكذلك الاضطراب النفسي. هناك عامل مهم جدا وهو الاضطراب النفسي أو الاضطرابات النفسية، وهو وجود تراكمات نفسية عند هذا الشاب. من الأسباب التي قد تؤثر على هذا الشاب هو وجود بعض التراكمات النفسية عند هذا الشاب، مثلا كالانهيار الأسري، التربية القاسية، أو التربية اللي فيها غلظة واستبداد أثناء الطفولة وأثناء ما كان يعامل في الصغر، وخاصة في مراحل العمر الأولى أو مراحل عمره الأولى، إضافة إلى بعض العوامل التي قد تسبب الاضطرابات النفسية كالأمراض الوراثية. قد تكون أمراض وراثية في العائلة، يعني التاريخ الطبي للعائلة فيه أمراض وراثية. كذلك من الأسباب العلاقات الشخصية المضطربة، ولا ننسى كذلك من الأسباب المهمة العوامل النفسية التي تشعر الإنسان كالشعور بالإحباط، الفشل، الضغوط الاجتماعية الحادة. كل هذه العوامل النفسية تؤثر في صناعة هذا المتطرف أو هذا الشاب الغالي. كذلك من الأسباب النفسية المهمة هي مسألة، وهذه مسألة مهمة جدا وكلنا نتعرض لها، مسألة الشعور باليأس التي يعني التي يشعر بها الإنسان صاحب الهم، ومنهم هذا الشاب، الشعور باليأس حينما يرى قلة الأتباع، قلة الأتباع على الحق، وكثرة الأعداء في معركة المواجهة بين الحق والباطل. الأتباع قليلين والأعداء كثر ومتنوعون، فيشعر هذا الشاب بالوحشة ويشعر بالغربة، فيبدأ بالتفكير بطريقة أخرى غير مشروعة، يبدأ يفكر الآن بطريقة غير مشروعة ولا مقبولة، فيبدأ ينحرف في طريق الغلو وفي طريق التطرف. والله عز وجل يعني طالما كان يعني ذكر أو في كتابه الكريم آيات عظيمة تبشر المؤمنين وتبشر الصادقين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل حينما قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه من الآيات التي كانت تنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت سلوان له عليه الصلاة والسلام، وهي سلوان وبشارة لكل المؤمنين والصادقين إلى قيام الساعة. وكذلك كان الله سبحانه وتعالى دائما كان يواسي حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من الآيات التي أنا أستطيع أن أسميها بآيات المواساة أو آيات التهدئة للرسول عليه الصلاة والسلام، حينما مثلا كان الله عز وجل يقول وهو يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أي لا تنظر يا محمد لهؤلاء الكفار وكيف يتصرفون وكيف يتنعمون في الأموال وفي الأموال وفي الأراضي، إنما هي فترة مؤقتة يا محمد، هي فترة مؤقتة يا محمد، ثم تملأ بهم جهنم وبئس الفراش والمضجع لهم في جهنم. معنى وبئس المهاد أي بئس الفراش والمضجع لهم في جهنم. فهذه آيات تبشر، كانت تبشر النبي عليه الصلاة والسلام وتبشر الصادقين إلى قيام الساعة. كذلك من الآيات التي كانت تواسي النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أي فلا تهلك نفسك يا محمد بالحزن على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الحزن وشدة يعني الهم حينما رأى كفر الكافرين والتجبر والصد عن الدعوة ومحاربته عليه الصلاة والسلام، كاد أن تذهب نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تواسيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذه الأسباب النفسية. الآن ننتقل إلى الأسباب، أسباب أخرى خارجية، منها الأسباب التعليمية، أسباب تعليمية. ومن هذه الأسباب التعليمية هو فساد السياسة التعليمية في بعض البلاد الإسلامية، لا نقول في معظم البلاد الإسلامية، وإنما خلينا نقول في الكثير من البلاد الإسلامية، فساد السياسة التعليمية وقيامها، استمع جيدا، قيامها على غير الأسس الإسلامية التي جاءت في الهدي النبوي الشريف وجاءت في هدي خلفائه رضوان الله عليهم. المؤسسة التعليمية تقوم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي خلفائه رضوان الله عليهم. فأصبحت السياسات التعليمية تنشئ الأجيال على تأصيل مبدأ القوميات والوطنيات والاعتزاز بهذا الأمر، طبعا على حساب أخوة العقيدة والدين. فنشأت أجيال تعتز بالتراث القومي أو التراث الوطني، فتنادي بالحقوق والواجبات القومية أو الواجبات الوطنية، مع طبعا إبعاد الدين عن معاني الوحدة الإسلامية واللحمة التي تقوم على أساس أخوة الدين وأخوة الإيمان. كل هذا يؤدي، يعني فساد السياسة التعليمية يؤدي إلى تناقض واضطراب شديد في نفسية هذا الشاب الذي يرى التناقض بين ما يقرأه في القرآن والسنة وما يقرأه في هذا الدين العظيم من الوحدة الإيمانية واللحمة الدينية، وبين زرع القيم الوطنية والقومية في السياسة التعليمية في بلده، فيولد عنده اضطراب. إضافة إلى أمر آخر في السياسة التعليمية هو التلاعب في مناهج التعليم في معظم بلاد المسلمين أو في الكثير من بلاد المسلمين من أجل إرضاء الغرب وإرضاء الدول العظمى، ولن ترضى عنكم هذه الدول إلا بالكفر بالله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما تفعل من إرضاء هؤلاء الكفار لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. قال أهل العلم: لن يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تعلق الصليب على صدرك. هذه من الأسباب، وهي الأسباب التعليمية. كذلك من الأسباب في صناعة هذه القنبلة، وهو ذلك المتطرف والغالي، أسباب اجتماعية. من الأسباب الاجتماعية عدم تحكيم شرع الله في الكثير من المجتمعات الإسلامية، يعني لا يطبق شرع الله عز وجل، ويستبدل شرع الله بالقوانين الوضعية الكافرة، حتى أصبحت هذه القوانين الغربية هي القوانين التي تطبق في المجتمعات الإسلامية. ولا بد أن نعلم أحبتي في الله أن الحكم بما أنزل الله يعتبر أحد أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الحكم بما أنزل الله من العبادة، ولا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. شوف، قرن يعني ذكر العبادة بعد الحكم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا الله ذلك الدين القيم. ثم قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن الحكم بما أنزل الله نوع من أنواع العبادة. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم القويم الواضح، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا يعني يقول كذلك سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن غياب حكم الله في الأرض واستبداله بالقوانين الوضعية، هذه من الأسباب الاجتماعية. وسوف نفرد بإذن الله تعالى حلقة بعنوان قانون الشيطان، وهي تحكيم القوانين الوضعية وحكمها في شريعة الإسلام. فمن الأسباب غياب حكم الله عز وجل وشرع الله في الأرض. كذلك من الأسباب الاجتماعية، وهذه مسألة مهمة، غياب دور العلماء، غياب دور العلماء في توجيه الأمة في قضاياها المصيرية التي تعصف بها، وانحسار البعض من العلماء في خانة الحكام والسلاطين على مر التاريخ الإسلامي، بل والتسارع إلى أبواب السلاطين من أجل الدنيا وحطامها، إضافة إلى أن بعض الحكام على مر التاريخ الإسلامي كانوا يستغلون هؤلاء العلماء في توظيفهم لخدمة السلطة السياسية، فيستخدمون الدين ويوظفون الدين من أجل مصلحة السياسة. وهذا يعني من يقرأ التاريخ الإسلامي، هناك جانب مظلم في هذا التاريخ الإسلامي، وهو توظيف السلطة والسياسة للدين. وهذا يذكرنا بقول السلف الذين كانوا يقولون: شر الناس من باع دنياه بدنيا غيره، شر الناس من باع دنياه بدنيا غيره، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك هناك أسباب فكرية ومنهجية. من الأسباب هو توجيه واحتواء بعض الجماعات الإسلامية وبعض التنظيمات المعلنة والسرية التي تكون متطرفة وغالية لبعض الشباب، تحتوي هؤلاء الشباب وتوجه هؤلاء الشباب الوجهة التي تريدها هذه الجماعة أو هذا التنظيم، طبعا بحجة نصرة الدين، الحرب على أعداء الله من الكفار، وهي في الحقيقة تؤدي أدوار مطلوبة منها. والبعض من هذه التنظيمات السرية أو المعلنة يعني موجه ومحتوى من قبل بعض أجهزة الاستخبارات الدولية أو الإقليمية. هذه مسألة خطيرة، وهو السبب الفكري والمنهجي. هناك أسباب أمنية أو سبب أمني في نشأة هذا الشاب وتحوله فجأة إلى قنبلة قد تنفجر في أي وقت. أسباب سبب أمني، وهو ما تمارسه بعض المؤسسات الأمنية من القبض العشوائي بحجة الاشتباه الظني، استخدام القوة والعنف والوحشية في المعاملة، حيث يتم اقتياد الكثير من الشباب الأبرياء من بيوتهم إلى ساحات التعذيب. وهذا في تاريخ الإسلام الأمة الإسلامية مرت بمراحل مظلمة، يتم اقتياد هؤلاء الشباب من بيوتهم إلى ساحات التعذيب بدون أي تهمة أو جريمة، ويصب عليهم ألوان من القهر والإذلال والعذاب البدني والنفسي داخل هذه السجون وهذه المعتقلات التي يثاب فيها البشر بالسياط، بالجلد وبالسياط، ويعاملون فيها بأدنى مما تعامل فيه الحيوانات في حضائرهم من إهدار للآدمية، امتهان للكرامة الإنسانية، طبعا ناهيك عن المحاكمات الجائرة الظالمة التي لا تتوفر للمتهم فيها أدنى الحقوق، من توفير مثلا محامي يقف معه، من توفير محكمة عادلة، محكمة معلنة. وكما قيل العنف لا يولد إلا عنفا وقهرا، والقهر لا يولد إلا قهر وانفجار. وأنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد هؤلاء الزبانية الذين يعذبون الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام توعدهم بعذاب شديد ووعدهم بأحاديث مخيفة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذا الحديث رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان شرطة، سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون، اسمع، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم وهو صحيح في صحيح الجامع رجاله ثقات. سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله، يعني وهو خارج من بيته يترك أطفاله وزوجته ويذهب إلى عمله، هؤلاء يخرج في غضب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويروحون في سخط الله، يعني يوقع ويخرج من مكتبه، من بيته، من منزله، عفوا، من مكتبه وعمله إلى بيته ومنزله في سخط الله. ليه؟ لأنه يظلم خلقا كثيرا وهم أبرياء. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، يعني نوعين من أمتي، صنفان من أمتي لم أرهما لكنها ستخرج منهما، قال عليه الصلاة والسلام: وقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والحديث رواه مسلم. وهؤلاء كما قال النووي وغيره من أهم شراح الحديث، قال: هم غلمة السلطان، وهم شرطة السلطان الذين يعذبون الناس بالظلمة، هؤلاء هم من أهل النار، وقد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنار. هذه من الأسباب المهمة التي قد تخرج هذا الشاب عن طوره وفجأة يصبح قنبلة موقوتة، وهو السبب الأمني. ومن أخطر، أقول ومن أخطر ما تمارسه بعض المؤسسات الأمنية هو تجنيد الشباب وإخراجهم من السجون للأعمال الإجرامية والمتطرفة، وإرسالهم لمناطق الصراع، يخرجون المعتقلين من السجون ويرسلون إلى مناطق الصراع والزج بهم في أفران الصراعات الدولية، ثم بعد الفراغ منهم وبعد ما تنتهي مهمتهم يقومون بتصفية من يروه يعني خطرا عليهم وعلى مشروعين يصفوا الكبار، ويعيدون الباقي إلى المعتقلات والسجون. وهذا من الإجرام ومن المكر العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الأسباب أسباب أمنية، هناك أسباب إعلامية وهو الانحراف الرهيب في المؤسسات الإعلامية التي تقوم بإثارة الغرائز والدعوة إلى الإباحية والفجور ونشر الموضوعات التي تتعلق باللذات والشهوات إلى درجة الحيوانية، يعني أصبح التعري تمقته النفوس السوية من كثرة التعري، أصبح لا يحرك شهوات أصحاب النفوس السوية. فأصبح الإعلام في كثير من قنواته أصبح مرقع للتجارة الرخيصة المنحطة، وذلك بالتعري وتقديم الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، وتقديم الساقطين والساقطات على أنهم هم رموز المجتمعات والذين يؤثرون في المجتمعات. هذا سبب مهم من أسباب التطرف والغلو، وهو السبب الإعلامي. هناك سبب اقتصادي أو أسباب اقتصادية. من هذه الأسباب الخطيرة يعني التي تؤدي إلى الغلو والتطرف هو الفساد الاقتصادي. الفساد الاقتصادي والمالي في الكثير من بلاد المسلمين ومنذ مئات السنين، والأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الظلم وبسبب الطغيان الاقتصادي في طريقة الكسب غير المشروع، يعني الكسب غير المشروع الذي يعني يتمثل في سوء توزيع الثروات العادل بين أبناء المسلمين، الذي يقوم يعني سوء التوزيع هذا يقوم على يعني على نظام طبقي مقيت في مجتمع واحد. فترى أناس يملكون كل شيء، أناس سلالات عوائل طبقة معينة تملك كل شيء، تملك المال، تملك الجاه، تملك الثروة الطائلة التي تنهب من أموال العامة، ومع هذا مع كل هذا النهب يتمتعون بكامل الحرية وبكامل التكريم، وطائفة في نفس المجتمع تعيش على الفقر وعلى الجوع وعلى الذل وعلى المهانة. وهذا الأمر من أهم الأسباب التي تولد الحقد وتفرز التطرف وتفرز الغلو. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال الله عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن لو نفهمه حق الفهم ما أصبح حال الكثير من المسلمين بهذا الوضع. الله عز وجل يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليش يا ربنا؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. عمركم يعني قرأتم تفسيرها وماذا يقصد بها الله سبحانه وتعالى؟ معنى دولة بين الأغنياء منكم يعني لا يكون المال يتداوله الرؤساء والأقوياء والضعفاء ويحرم منه الفقراء والضعفاء، لا يكون متداول بين المسؤولين وبين الحكام وبين المتنفذين وبين الأقوياء وبين الأغنياء الذين يدورون في فلك الساسة ويحرم منه الفقراء والضعفاء. هذا معنى قول الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال سبحانه وتعالى يؤكد: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب. هذا بالنسبة للسبب الاقتصادي أو السبب المالي. هناك أسباب دولية مهمة، ومن أهم هذه الأسباب الدولية التي تساعد ويعني تؤدي إلى خروج هذا الشاب المتطرف هو يعني الفساد الدولي الموجود، حيث تشارك وتساهم المنظومة الدولية في الكثير من التطرف الدولي والإجرام. هناك إجرام عابر للقارات، هناك إجرام لا يصنف على أنه إرهاب وهو تطرف دولي، إجرام عابر للقارات تديره الدول الكبرى من قتل ومن تدمير ومن تجنيد للجواسيس ومن اختراق للشعوب والمجتمعات، وكل هذا يغض الطرف عنه ويغض الطرف عن هذه العمليات البشعة من المجازر والقتل الجماعي دون التحرك، دون أن يتحرك أحد في إيقاف هذا الأمر، وتحديدا إذا كان هذا الأمر يتعلق بالمسلمين وخصوصا إذا كان يتعلق بأهل السنة. فهذا هذا سبب دولي يحرك المشاعر ويولد هؤلاء الشباب أن يكونوا قنبلة موقوتة. وهناك سبب خطير آخر لا يعلمه وأنا جعلته في الأخير، وهو السبب السياسي أو الأسباب السياسية، وهو الانحراف الرهيب والخطير في مفهوم النظام السياسي في الإسلام. يا إخواني، عندنا انحراف رهيب وانحراف خطير في مفهوم النظام السياسي في الإسلام، وهذا طبعا لن أفصل فيها الآن، سوف أفرد له سلسلة بإذن الله تعالى من حلقات بعنوان وقفات مع النظام السياسي في الإسلام بإذن الله تعالى. سوف نبين هذا الانحراف الرهيب في فهم النظام السياسي. إحنا عندنا يا إخوان، عندنا أعظم وأرقى نظام سياسي عرفته البشرية، هذا موجود ومؤصل ومكتوب قبل 1400 سنة، أصله الرسول عليه الصلاة والسلام وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله وسار عليه الخلفاء الراشدين. سوف نبين هذا النظام الراقي في الإسلام، وهو النظام السياسي، النظام السياسي بإذن الله تعالى. طبعا هذا ما تيسر يعني على عجالة حينما ذكرنا أهم الأسباب التي تؤدي إلى خروج هذا الشاب الغالي والمتطرف. ومن أراد أن يتوسع في بعض المراجع فعليه ببعض الكتب، مثلا كتاب مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر للدكتور عبد الرحمن اللويحق، هذا 3 مجلدات، مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر 3 مجلدات للدكتور عبد الرحمن اللويحق. كتاب ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث للدكتور محمد حامد. كذلك كتاب التكفير جذوره وأسبابه للدكتور نعمان الشام الرائي. كذلك كتاب الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف للدكتور يوسف القرضاوي. وكتاب الغلو دوافعه وأسبابه للدكتور مصطفى خليل. هذا ما تيسر في هذه الحلقة أحبتي في الله، وانتظرونا في الحلقة القادمة التي هي بعنوان الخونة. الخونة، سوف نتكلم عن الخونة في داخل أمتنا الإسلامية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات العناد تهون نفسي، ونفس القائدين لها شقيق.